بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الحذف أو بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال: رواه أبو داود والنسائي بمعناه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بسنن الأعياد، وبعد أن فرغ من بيان السنن العامة المشتملة للعيدين أو السنن العامة في العيدين، أراد أن يبين أن هناك أمرا يختص به عيد الأضحى، وهو أيضا يختص بمن كان بمنى من الحجاج. هذا الأمر هو أن يخطب الإمام الحجاج يوم عيد الأضحى. ومن المعلوم أن الحجاج لا يلزمهم أداء صلاة العيد، لأنهم مشتغلون في وقت صلاة العيد بأحكام النسك، ولذلك هم خارجون عن الأحكام المتعلقة بعيد الأضحى. لكن شرع لهم أمر، ولذلك كل من تكلم عن أحكام العيدين لا يتناول هذا الأمر، لأنه من خصائص الحجاج. وأيضا نلاحظ أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، وهي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطبته بين أهل منى هل هي سنة عامة يتبعها الأمراء والولاة ورؤساء وأئمة الحج، يعني أمراء الحج، بحيث إن تكون من سنن الحج ومن أعمال الحج، أو أنها أمر صادفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وهذه المرة هي التي خطب فيها هذه الخطبة. فهل هذه الخطبة من أعمال النسك، أو إنها خاصة بمن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقوم الإمام بتعليم الحجاج ما يفعلونه في يوم النحر، كما جاء في الخطبة من أنه علمهم المناسك في ذلك اليوم. ماذا يصنعون؟ يبدأون بالرمي ثم بالحلق ثم بالذبح أو بالذبح ثم بالحلق ثم من بعد ذلك الطواف. هذا الأمر الذي يفعله الحجاج في يوم النحر هل الخطبة فيه سنة أو لا؟ هذا محل تردد بين أهل العلم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه أنه خطب أياما، ففي مكة خطب في اليوم السابع يعني قبل أن يخرج من مكة، وخطب في يوم عرفة وهي خطبة معروفة مشهورة واعتبرها الناس من سنن الحج، فألزم الإمام أن يخطب في الناس في يوم عرفة. وهذه الخطبة التي جاءت عنه في يوم النحر، وكذلك الخطبة التي تأتي في يوم ثاني أيام التشريق يعني في اليوم الذي يعجل فيه الناس والنزول، فإنه أثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب فيها. فهذه الخطب الأربعة التي يخطب فيها الإمام أو خطب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي سنة باقية يجب التأسي بها، أو أنها أمر يقع صدفة أو وقع صدفة؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، وسيمر بنا أن عددا من أهل العلم يرى سنيتها، ولذلك يعتبرها من أعمال الحج، وأنه يجب على الإمام أن يخطب في هذه المواطن ليعلم الناس ويرشدهم. ومن أهل العلم من لم يرى سنية هذه الخطاب باستثناء يوم عرفة، وما عدا ذلك فإن النبي إنما فعله على سبيل الإرشاد وعلى سبيل التعليم. هذه أبرز المسائل التي ذكرت في هذا الباب. والمجد بن تيمية رحمه الله أورد أحاديث منها ما يتعلق بخطبة يوم عيد النحر، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تحكي أن النبي خطب. وأهل العلم لا ينكرون الخطبة، لكن يقولون لا يلزم فيها التأسي لأنها ليست من أعمال الحج وليست من السنن المطلوبة، وإنما هي مما صادف النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله تعليما وإرشادا. وسيمر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم عرفة وذكرهم وعرفهم بفضل البيت الحرام وحرمة مكة وحرمة الشهر الحرام وحرمة يوم عرفة، ثم بين لهم أن هذه الحرمات أيضا لا تقل عن حرمة الإنسان ماله ودمه وعرضه، ولذلك كما أنه يجب تعظيم هذه الأيام تعظيم حرمة هذه الأيام، كذلك يجب تعظيم حرمة الإنسان المؤمن، بل إن حرمة المؤمن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أشد من حرمة بيت الله الكعبة. فإذا كانت مكة حرمت من أجل الكعبة، والشهر الحرام إنما حرم من أجل أن يصل الناس إلى الكعبة، ويوم عرفة إنما حرم من أجل أن يؤدي الناس الحج المرتبط بالكعبة، والإنسان أشد حرمة منها، لذلك ينبغي ويجب على الناس أن يراعوا هذه الحرمات. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث عطاء بن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال رواه أبو النسائي وأبو داود وابن ماجه. وظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب على الناس أن يجلسوا لسماع الخطبة، وهي محل يعني خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى إلزام من حضر الصلاة بسماع الخطبة على اعتبار أن الخطبة جزء من الصلاة، ومنهم من رأى أن هذا الحديث ليس بثابت ولذلك لا يؤخذ بظاهره، ومنهم من يرى أن الحديث يؤخذ بظاهره وأن الاستماع للخطبة مندوب إليه وليس بواجب. وبعضهم أوجب سماع الخطبة باللازم، قالوا ما دام أنه يلزم الإمام أن يخطب والخطبة لا بد لها من سامع فيلزم المامومين أن يسمعوا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كنا وقفنا عند الكلام على هذا الحديث حيث يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يعني الذي مر بنا وهو حديث عطاء بن عبد الله بن السائب، يقول فيه قال أبو داود هو مرسل، بمعنى إن الحديث منقطع إن كان عطاء بن عبد الله بن السائب من الصحابة فيكون الحديث مسند، ويراد بالإرسال هنا الانقطاع. قال هو مرسل، وقال النسائي هو خطأ، والصواب أنه مرسل، كأنه يعني إن الصحابي هو عبد الله بن السائب، وإن عطاء بن السائب لم يروي الحديث عن أبيه، وإنما يقول عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحيث إنه تابعي ورفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر مسند الحديث، فعندئذ يحكم بأنه مرسل. قال وفيه أيوة هذا الحديث إن ثبتت صحته فهو يدل على أن الجلوس لسماع الخطبة العيدي غير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس في السماع وعدم السماع. قال المصنف رحمه الله: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، لأنه ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم، ترخيصه للناس بالخروج وبالذهاب مشعر بعدم الوجوب. قال وفيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، لأن الخطبة واجبة على الإمام، وعدم إلزام السامع لعل هذا من باب فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم، لا ما في تخصيص، هو يقول نحن سنخطب، من أحب أن يجلس فليجلس، فكونه رخص للناس وأذن لهم بعدم الجلوس مشعر بأنه ليس بواجب فيه. لكن هل تجب الخطبة؟ لأن ظاهر بعض أهل العلم قال لا تجب الخطبة، واستنبطوا ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الناس السماع، قالوا وعدم إيجاب السماع يدل على عدم وجوب الخطبة. وهنا يقول الشارح لا، لا يلزم، لأن عدم السماع متعلق بالمامومين، وعدم الوجوب وجوب الخطبة متعلق بالإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يخطب، فدل ذلك على أن هذا أمر واجب في حق الإمام، وإذا كان غير واجب في حق المامومين يعني السماع فلا ارتباط بين الأمرين. قال إذ لو وجبت وجب الجلوس لها انتهى. هذا كلام المجد ابن تيمية رحمه الله، لأنه هو المقصود بقوله قال المصنف. وفيه أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، يعني لا من باب النص وإنما من باب فحوى النص، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب يعني على الإمام. قال: وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، يعني الخطبة للعيد. قال: ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها، وإنما يقولون يستحب ويسن، يعني لو صلى الناس الجمعة العيد بدون خطبة تكون صلاتهم صحيحة. ثم قال: باب استحباب الخطبة يوم النحر. وهذا إنما ألحقه بأحكام العيدين لأن يوم النحر هو يوم عيد الأضحى، وما سيتكلم عنه المصنف كما سبقت الإشارة إليه إنما يتعلق بالخطبة في يوم العيد في منى، وليس في كل موطن من المواطن. قال: عن الهرماس بن زياد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى، ومعنى يوم الأضحى يعني يوم عيد الأضحى بمنى، وقد حدد مكحل الخطبة، ولم يؤذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه العيد بمنى، بل إن الناس في ذلك اليوم مشتغلون بأحكام الحج، لأن من كان في منى فهو من الحجاج يشتغل بأحكام الحج، ولهذا لا تعتبر هذه الخطبة من أحكام العيد، وإنما هي من أفعال الحج لمن شهد الحج. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود، فهو دليل على أنه يسن للإمام أن يخطب الناس في منى يعلمهم أحكام الحج، يعلمهم أفعال الحج كما جاء ذلك في الخبر الآخر. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت الخطبة التي سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر. فالحديث الثاني يوافق الحديث الأول من حيث تحديد زمان ومكان الخطبة، أنها في منى وأنها في يوم النحر، لكن لم يشر الحديثان إلى موضوع الخطبة وما جرى الحديث فيه أو في الخطبة في ذلك اليوم. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى. وهذا محل الشاهد، حيث يتفق هذا الحديث مع الحديث الماضية أنها كانت في منى. قال: ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وهذا يكون من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع أن يسمع الناس وهم في منازلهم في منى، لأنه مهما على صوته فإنه لن يبلغ يعني ذلك المقدار من منازل الناس إلا إذا كان هذا بإسماع الله تعالى له. وقوله فتحت أسماعنا مشعر بأن هذا لم يكن منهم تصنعا، وإنما هذا شيء يعني وقع لهم دون عناء وتكلف منهم، مما يؤكد أنه معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق أي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم. وهذا الحديث فيه بيان لموضوع الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم منى، وظاهره أنه في يوم النحر في منى، لأنه هي الأيام أول يوم من أيام المقام في منى. قال فطفقا يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، يعني حتى بلغ تعليم الناس ماذا يفعلون عند رمي الجمار. قال فوضع أصبعيه السبابتين، أصبعيه السبابتين أين وضعهما؟ ما جاء في تفسير الإمام الشوكاني أنه وضعهما إحداهما على الأخرى ليبين حجم الحصى الذي يستخدم في الرمي. وقد يدل هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث أن وضع السبابتين يعني إنما هو أن يضعهما في أذنيه من أجل أن يرفع صوته لكي يبين للناس أن السنة في الحصى الذي يرمى أن يكون من حصى الخذف، وهو الحصى الصغير الذي يرمى باليد، والذي يرمى باليد يخذف به أو يحذف به. يقول أهل اللغة إن الخذف والحذف هو الرمي، فإذا كان رميا بعصا أو برمح أو بشيء كبير يقال حذف، وأما إذا كان بحصى صغيرة فيقال خذف. وسمي الحصى بحصى الخذف لبيان أنه له حجم لا يتجاوزه. لذلك يحتمل أن رفع أو أنه وضع السبابتين يعني في أذنيه تأكيدا لبيان حجم الحصى الذي يخذف به، أو كما فسر المصنف حيث قال إنه وضع السبابتين ليبين حجم الحصى الذي يرمى به. ثم قال بحصى الخذف، يعني ثم قال أي ثم بين لهم أن الحصى الذي يرمى بها هو حصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا مقدم المسجد، وظاهره في قوله مقدم المسجد يعني من الناحية الجنوبية للمسجد، لأنها هي قبلة المسجد. ثم أمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، وهذا فيه تكريم للطائفتين، حيث إنهم يكونون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى المسجد الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليكونوا قريبين منه يشهدون معه الصلوات. ثم أمر بقية الناس أن ينزلوا بعد ذلك بحيث يحيطوا بالمهاجرين والأنصار، ولعله عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك من أجل أن المهاجرين والأنصار هم أكثر الناس معرفة بمناسك الحج، لأنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم المناسك في المدينة قبل أن يرحل، وبين لهم المناسك في يوم السابع من شهر ذي الحجة في يوم التروية، وبين لهم المناسك في يوم عرفة، فيكونون عارفين يعينونه عليه الصلاة والسلام في توصيل معرفة المناسك للناس. وإذا كان قد غمض على المهاجرين والأنصار أمر يسهل عليهم الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفتائه، وهكذا غيرهم من الناس. قال: فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. الحديث رواه أبو داود والنسائي بمعناه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذري، وهذه مسألة أصبحت دارجة في الكتاب، وأصبحت من معالم الكتاب، إذ يبين المصنف رحمه الله أو يبين الشارح رحمه الله هل يعني مدى قبوله لهذه الروايات أو ردها، فكأنه يشير إلى أن هذه الروايات مقبولة، لأن أبا داود الذي أخذ على عاتقه أنه يسكت عن الحديث المقبول، وهكذا المنذري سار على منهج أبي داود، فإمامان من أئمة الحديث اجتمعا على قبول هذه الروايات، فينبغي قبولها لأنها لا يظهر فيها ما يدل على ردها. قال: سكت عنها أبو داود، ورجال إسناد الحديث الأول ثقات. وكأن هذا تأكيد من مين؟ من الشوكاني لما ذهب إليه أبو داود والمنذري. قال: وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني، وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. قال: وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسائي، يعني بمثل هذا، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم يوم إيش؟ يوم منى. قال: وعن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجة، أيوة في الباب، وابن حبان وأحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري، يعني في مثل هذا، فالحديث يكون حديث البخاري صحيح. قال: وله حديث آخر عند الطبراني. فكأن ابن عباس ينقل عنه خبراني، أحدهما أخرجه البخاري والثاني رواه الطبراني، وإذا أطلق إخراج الطبراني فالمراد أنه أخرجه في الكبير. قال: وعن أبي كاهل الأحمسي أو الأحمسي عند النسائي وابن ماجة، يعني في مثل هذا الباب. قال: وعن أبي بكرة وسياتي، وحديث أبي بكرة ساقه المصنف في الباب الذي في الحديث الذي بعد هذا، وهو حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وبين فيه حرمة يوم النحر مكانا وزمانا، وبين أن الناس أشد حرمة من هذا ذلك اليوم كما سيأتي تفصيله. قال: وعن ابن عمر، أيوة في الباب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري. قال: وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري أيضا. فكل هذه الشواهد أحاديث صحيحة، وغيره يعني عند البخاري وعند غيره، فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقتصر البخاري على إخراجه. قال: وعن جابر عند أحمد، أيوة في الباب، عن جابر بن عبد الله عند أحمد. قال: وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند أحمد. قال: وعن كعب بن، إيش عندكم؟ ها؟ عاهم ولا عاصم؟ ها؟ النسخة اللي عندك عاصم ولا عاهم؟ عندك عاصم، وأنت إيش عندك؟ الظاهر والله أعلم إنها عاصم. وعن كعب بن عاصم عند الدارقطني. قال وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة يوم النحر، وهي ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وإنما الخطبة فيه لمن شهد العيد، وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة تعليم فلا تكون محل تأسى واقتداء، بحيث تكون سنة من سنن إليه الحج، لا أنه خطبة من شعار الحج. ومعنى من شعار الحج يعني ها؟ يعني من أعمال ومناسك الحج، كما يقال إنه هذا مشعر من مشاعر الحج، ها؟ إن الصفا والمروة من إيه؟ من شعائر الله. قال ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة، قالوا خطبنا، وهذا شيء طبيعي أن يقولوا خطبنا، حتى الوصية يعني يقول الناس فيها خطبة، لأنها اجتمعت فيها أركان الخطبة، وهي جمع الناس وإخبارهم أو تحديثهم وتعليمهم وتنبيههم، فيمكن أن تسمى خطبة. ولذلك من سماها خطبة يعني سماها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتاد أن يجمعهم ويخطب فيهم، فكلما جمعهم وتكلم فيهم سموا ذلك خطبة. قال لأن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة، لكن لا يلزم أن تكون الخطبتان بحكم واحد، لا يلزم أن تكون الخطبتان حكمهما واحد، لأن خطبة يوم عرفة يعني عدت من شعائر الحج وأصبحت أمرا يتأسى الناس به، وما عدا خطبة يوم الحج خطبة يوم عرفة كخطبة هذه الأيام لم يريد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تابعوها، وأن الأئمة من الصحابة ومن التابعين التزموها، ولذلك اعتبرها الناس من باب النصيحة لا من باب الشعائر. قال وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات، ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب بعرفات. والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية، وقالوا خطب الحج ثلاثة: سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر. قال ووافقهم الشافعي يعني في ذلك، من حيث إن الخطب ثلاثة، إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثة، يعني في يوم ثاني أيام التشريق، وزاد خطبة الرابعة وهي يوم النحر، هذه التي تكلم عنها المصنف. قال وبالناس إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف، إذن فيسن للإمام أن يخطب ليعلمهم. قال واستدل بأحاديث الباب، يعني أن النبي خطب في يوم النحر. قال وتعقبه الطحاوي، تعقب من؟ ها؟ تعقب الشافعي الإمام الطحاوي، وهو من علماء الحنفية. تعقب الإمام الشافعي ذلك لأن الحنفية لا يرون مشروعية خطبة يوم العيد. تعقب الإمام الشافعي الذي استدل بهذه الأحاديث على مشروعية خطبة يوم العيد بماذا؟ قال وتعقبه الشافعي الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، لأنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج، وهذا مردود على الطحاوي حيث جاء في الرواية الثانية أنه علمهم المناسك، فكيف يقال إنها ليست متعلقة بأعمال الحج؟ وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم. قال: ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج. وهذا في الحقيقة قول لا يسلم، لأن الروايات التي جاءت نصت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم مناسكهم. وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطر. قال: وأما ما ذكره الشافعي من أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين، يعني أن يكون ذلك في الخطبة والإمام يخطب بما يراه مناسبا، لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة، ولا يلزم أنه يعلمهم في ذلك اليوم، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن من الحجاج من يعمل هذه الأعمال قبل وقت الخطبة. واضح؟ قال: وأجيب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نبى في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر، وعلى تعظيم عشر ذي الحجة، وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم، فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم. كأنه يرى ما رآه الجمهور من مشروعية الخطبة يوم العيد بالنسبة للإمام. ها؟ نعم يعتبر، لأن هذه يعتبر إجماع. قال: وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر، إلا هو مين؟ الشافعي. وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، لكن لما كان في كل يوم من أعمال ليست في غيره، لذلك يعني عدد الخطبة وأخذ يعلمهم كل يوم ما يحتاجون إليه. شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب. قال: وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر، يعني الأصل أنها كانت في يوم النحر فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الأمراء من بعده نقلوها إلى ثاني أيام النحر، ولعل فعلهم ذلك لأنه في أول يوم النحر الناس مشغولون، أما في اليوم الثاني فيكونون أكثر هدوءا وتحركا، فيكون ذلك يعني، وأن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه. وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضد بما سبق، وبان أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثاني، يعني من خلال الأدلة المذكورة. وأما قول الطحاوي أن إنه لم يعلمهم شيئا من أسباب التحلل فيرده ما عند البخاري من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك. وثبت أيضا في بعض أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فكأنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا رد على من قال إن الخطبة لا علاقة لها بالمناسك، بل أثبت أن الخطبة إنما المراد منها تعليم الناس أعمالهم ومناسكهم في يوم العيد. قوله ونحن بمنى، يقول أيام منى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا لمن تأخر، أما من تعجل فيوم النحر ويومان بعده. والمصنف عندما قال أو الشارع عندما قال أيام منى أربعة أيام، هذا التي هي في الحج والتي هي في يوم العيد وأيام التشريق، وإلا فثمة يوم خامس يضاف إلى أيام منى ألا وهو يوم التروية، فإنه من أيام منى التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنها للناس ينزلون منى قبل الذهاب إلى إلى عرفة. قال وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر، فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر. قوله ثم قال بحصى الخذف، يقول فيه استعارة القول للفعل، وهو كثير في السنة، والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف. قال والخذف بالخاء والذال المعجمتين، ويروى بالحاء المهملة، والأول أصوب. وقوله أصوب مشعر بأن الاثنين صواب، لكن قوله الخذف أصوب من قوله الحذف. قال الجوهري في فصل الحاء، وماذا يقصد بقوله في فصل الحاء؟ الجوهري كتابه الصحاح، الصحاح مرتب على ايش؟ على الحرف الاول والاخير ولا الحرف الاول والثاني؟ ما درستم في المعاجم؟ في كتب المعاجم بعضها مرتب على الاحرف الاولى، مثل اللسان والصحاح، للجوهري يذكرون الحرف الأول والثاني، فيقولون للحرف الأول زي هنا عندنا خذف، فتجده في باب الخاء فصل الذال، وأما أو في الحرف الباب الفصل هو الحرف الأول، الحرف الأخير هو الباب، والحرف الأول هو الفصل. وهناك عندنا القاموس والصحاح وغيرهم، هذا يرتب حيث يعتبرون الحرف الأخير باب النون فصل الخاء، باب النون فصل الخاء، أو باب الفاء هنا في خذف باب الفاء فصل الخاء أو فصل الحاء. فقوله قال الجوهري في فصل الخاء يعني من كتابه في المعاجم والذي يسمى بالصحاح. نعم، كشاف مصطلحات الفنون ما له علاقة بهذا الترتيب، ما هو معجم. كشاف اصطلاح الفنون للتهانوي ما هو معجم، وإنما يتكلم عن العلوم مرتبة على حسب على حسب الحروف. فمثلا يقول الإيمان، يعرف الإيمان، ما الإيمان، ويتكلم عن مسائل الإيمان، ثم الإسلام، ثم مثلا الزكاة، الصوم، إنما يتكلم عن اصطلاحات الفقهاء واصطلاحات المحدثين واصطلاحات المناطق واصطلاحات النحويين، ولا علاقة له بالإيه بالكلمة بتعريف الكلمة أو تفسير معنى الكلمة. هذه معاجم المعجمات والتي تسمى بالقواميس، مثل كتاب الأزهري التهذيب اللغة، ومثل الصحاح للجوهري والمحكم لابن سيدا والقاموس للفيروزابادي ولسان العرب لابن منظور وتاج العروس ما شرح القاموس وهكذا. والمعاجم منها الكبير ومنها الصغير، ومن أصغرها مثل كتاب مختار الصحاح والمصباح المنير، هذه كلها مؤلفات وكتب في المعاجم. نعم. وأما الكليات فهي مثل كشاف اصطلاح الفنون، تأتي بالكلمة وتبين مراد أهل العلم من معناها الاصطلاحي، معناها الاصطلاحي. فمثلا يأتي إلى كلمة العلم أو الصبر أو الحسد ويبين معناها الاصطلاحي بعد بيان معناها اللغوي. قال الجوهري في فصل الحاء، يعني هو يريد أن يقول إن الجوهري قال هو حصى الحذف وليس حصى الخذف. قال حذفته بالعصا أي رميته بها. قال وفي فصل الخاء المعجمة الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع، وسيأتي ذكر مقدار حصى الخذف أو الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحج، لأن المصنف رحمه الله سيكرر هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك، وسنشرح هنالك ما لم نتعرض لشرحها هنا من ألفاظ هذه الأحاديث. وهذا وعد من المصنف رحمه الله، نرى مدى تحققه إن شاء الله في كتاب الحج. ثم قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقون إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم فهو فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث حديث أبي بكر الذي أشار إليه فيما مضى، وبين في حديث أبي بكرة أن النبي خطب خطبة بين فيها حرمة مكة وحرمة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وأنه لم يتعرض فيها لذكر المناسك، لكن كما جاء في حديث ابن عمرو بن العاص وغيره أن النبي بين حكم المناسك في ذلك اليوم وعلم الناس ماذا يفعلون، فلا تعارض بين هذه الروايات، لأن كل راو إنما روى أمرا يهمه وأمرا يرى أهميته، فسكت عن بعض الخطبة وتكلم عن بعضها، بحيث إن هذه الأحاديث لو جمع بعضها إلى بعض يمكنها أن تبين لنا تمام خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث كما رأينا رواه البخاري، وقد اعتاد الإمام الشوكاني إذا أخرج البخاري حديثا لا يتعقبه ببيان درجته. قوله: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه جواز تفويض الأمر إلى الله وإلى رسوله وإسناد العلم إليهما، سواء كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الأمر من أمور الدنيا يعني التفويض يكون لله وحده، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمنا فيما يتعلق بهذا الأمر. وإذا كان الأمر من الأمور الشرعية ولو كانت مما جد وطرأ فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن معرفة الأمور الشرعية يعني يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن معرفة واطلاع النبي عليها صلى الله عليه وآله وسلم أمر يعني ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه الله على كل ما يحتاج إليه أمته من أمور الدين. وبعض أهل العلم يعني يرى أنه لا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم في أي أمر، سواء كان أمرا دينيا أو أمرا غير ذلك. قال: في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا: يوم حرام، لما سألهم أي يوم من هذا. وظاهر حديث أبي بكرة أنهم لم يجيبوا، لأنهم كل الذي قالوا الله ورسوله أعلم فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك بين لهم. وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين حديث ابن عباس وحديث أبي بكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر لما سألهم وقالوا الله ورسوله أعلم سكت، وفي أثناء السكوت أجاب البعض بما اتضح له من معنى ذلك اليوم، فقالوا هو يوم حرام، لمعرفتهم أن هذا اليوم من الأيام التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للشهر، وهكذا بالنسبة للمكان. وقالوا عند سؤاله عن الشهر شهر حرام، وعند سؤاله عن البلد بلد حرام، أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض، يقول، لأنه قد يكون ابن عباس قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكرة كان بعيدا فلم يسمع الإجابة، وكل الذي سمعه قول الناس الله ورسوله أعلم. وأما ابن عباس فسمع بعضهم أجاب بقوله يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال: وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحو حديث أبي بكرة، يعني أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، إلا أنه ليس فيه فسكت في الثلاث المواضع، إلا أنه ليس فيه قوله ها فسكت في الثلاث المواضع. ثلاثة المواضع، من الذي سكت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد سؤالهم سكت، حتى إنهم يقولون: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ويقول أهل العلم إنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاصدا، لأن في سكوته تشويقا لهم وإثارة نفوسهم لمعرفة ماذا سيقول، فيحفظون ذلك يضبطونه ولا ينسونه، فيكون هذا أحد أساليب التعليم التي فيها التشويق من أجل أن يحفظ الناس ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جمع بين هذه الأحاديث، وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب إلا هو حديث أبي بكر، ونحوه وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعدد الواقعة. يعني بعض أهل العلم قالوا إن حديث ابن عباس وحديث أبي بكر بينهما تعارض، وبينهما تضارب، وبينهما تضاد، ولا يمكن الجمع بينها إلا إذا حملنا الأمر على تعدد الواقع. وهل يمكن حمله على تعدد الواقع؟ الجواب لا، لأن النبي خطب خطبة واحدة في عمره كله في هذا المكان. ومن قال بتعدد الواقع إنما يقول ذلك إما لحمله أن النبي خطب هذه الخطب في أكثر من يوم، لكن من أهل العلم من جمع بين هذه الروايات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خطب وكل أخبر بما سمع لتفاوت قربهم وبعدهم منه صلى الله عليه وسلم. قال: في الفتح وليس بشيء. ايش هو اللي وليس بشيء؟ يعني هذا القول الذي يرى الجمع بتعدد الواقع، لأن مسألة تعدد الواقع أمر غير ممكن، لأن المسألة وقعت مرة واحدة في عمره، لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة، وقد قال في كل منهما أن ذلك كان يوم النحر. وقيل إن الجمع بينهما أن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت، يعني فابن عباس سمع من بادر فأخبر بمن بادر، وأبو بكرة لم يسمع من بادر فأخبر بإيه؟ بعدم أو بالسكوت. وقيل في الجمع أنهم فوضوا الأمر أولا. وماذا يقصد بقوله فوضوا الأمر أولا؟ يعني عندما قالوا الله ورسوله أعلم، ولما رأوه سكت أجابوا بما إيه؟ بما يعرفون، حيث قالوا يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. وقيل في الجمع إنهم فوضوا الأمر أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم، فلما سكت أجابه بعضهم دون البعض. وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين، فلما كان في حديث أبي بكر إيش عندكم؟ فلما كان في حديث أبي بكر فخامة. إيش يقصد بقوله فخامة ليست إيش في حديث ابن عباس؟ يعني هذه عبارة موهمة وعبارة فيها يعني غير واضحة، يعني أنا ما فهمت إيش يقصد بقوله لما كان في حديث أبي بكر فخامة. ها؟ لا، هو يقول ليست في حديث ابن عباس لقوله فيه أتدرون، سكتوا عن الجواب، بخلاف حديث ابن عباس لخلوه من ذلك، أشار لخلوه من ذلك. خلوه حديث ابن عباس من إيش؟ بل بالعكس، في حديث ابن عباس هو الذي فيه الفخامة. الله ورسوله أعلم. وحديث ابن عباس قالوا أجابوا. طيب فيه هو الذي فيه الفخامة أيضا، حيث إنهم عرفوا منزلة ذلك اليوم ومكانة ذلك الشهر. وما أظن أن قولهم الله ورسوله أعلم هو الفخامة، لكن العبارة تحتاج إلى إيش؟ إلى تتبع. قال فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض، وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين، يعني النبي سأل مرتين، المرة الأولى قالوا الله ورسوله أعلم، والمرة الثانية أجابوا. سكتوا عن الجواب بخلاف نعم بخلاف حديث ابن عباس لخلوه من ذلك عن ذلك، أشار إلى هذا الكرماني. وقيل في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكر، فكأنه أطلق قولهم قالوا يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك، حيث قالوا بلى. يعني لما قال لهم أليس هذا يوم حرام، قالوا بلى، فقولهم بلى كأن فيه يعني إقرار منهم بأنه يوم حرام. قال الحافظ وهذا جمع حسن، يعني من أن النبي ذكر الأمر مرتين وأنهم قرروا في مرة بقولهم بلى، لكن الجمع غير واضح، إلا أن أفضل أو خير جمعين كما ذكر من أن الناس لما سألهم قالوا الله ورسوله أعلم، فلما سكت قال بعضهم هذا يوم حرام، يعني سماه بما هو معروف وبما سبق أن عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي قال ذلك متى؟ في يوم عرفة، لما سأل الناس أي يوم هذا، فكأنه قررهم في يوم عرفة، ولذلك أجابوا بما فهموا وما سمعوا منه في يوم إيه؟ في يوم النحر، إلا هو ثاني يوم بعد يوم عرفة. قال والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة أي الأيام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.